إذا هل يجب أن نغسله؟ لا، لأن مس النجاسة لا ينقض الوضوء. ثم الحية قد يقال إنها مما يكثر الروج على الناس فيعفى عنها كالهرة، وهي كالهرة قطعا عند من يرى أن مناط الحكم هو كبر الجسم، فيقول الهرة وما دونها في الخلق طاهر في حال الحياة. نعم. نعم. لا، إذا لم يسابق وليس هناك رطوبة ما تغسل. أما إذا كان هناك رطوبة فلا بد أن يغسل يده من النجاسة. إن قصد ذلك فلا يجوز. بدون قصد لا بأس. يعني حقيقة خصوصا في السيارة ما يقدر الإنسان يتحرك. ولا سيما إذا كان. أما إذا كان يمشي على قدميه فيمكن أن يتحرك. لكن أرأيت لو أنها صدمتك فماتت، هل تضمنها؟ نعم. هل تضمنك أنت لو جرحتك؟ هي تضمن؟ نعم. صحيح، جيد. ولهذا قال بعض الناس لو سقط عليك الهر، تعرفون الهر؟ الهر يعني البس أو القط، لو سقط عليك فمات، فهل تخشى أن يطالبك أهله بذلك؟ قال لا، أنا اللي أطالبهم إن تضررت، لأن البلاء مني.